قال قوم عبد الله ما لكم من غير وفتقوا قال المولى يكفر منكم إن لكم سفاة وإن لنبنكم كذبين قال قوم سفاة ولكن يرسل مربع